الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين ومن أنعام خلقها لكم فيها جسم ومنافع ومنها تأكلون والأنعام خلقها ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون على الله قصد السبيل ومنها جائر وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأنعام من كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات فاصل بأمره Oh, إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه حرية تلبسونها وترى الفلك وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك في مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وترى الفلك في مواخر لتبتغوا ولعلكم تشكرون ولتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهاركم أن لكم تهتدون فلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. الذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء ترى الفلك فيه مواخر وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وهم يخلقون أموات والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا فلا تذكروا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون الذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون

يوم القيامة يخزيه ويقول أين شركائي ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيه قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ما أنزل ربكم وقيل للذين اتقوا ما أنزل ربكم قالوا خيرا الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار تكين جنات وعين يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين يتوفاهم الملائكة

الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل إن الله عليم بما كنتم تعملون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ما أنزل ربكم وقيل للذين اتقوا ما Oh, يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم وقيل للذين اتقوا ما أنزل ربكم قالوا خيرا

بين فرس ودم اللبن ودم اللبن خالصا سائغا تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا وأوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون والله أنزل من السماء ماء فأحيي به الأرض بعد موتها تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لآية لقوم يعقلون النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون. أيمانهم بنعمة الله يجحدون. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ولله غيب السماوات والأرض لله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو Bye.

I'm ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إن الله يأمر بالعدل والإحسان يعظكم لعلكم تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم السماء خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب السماء إذا سرعت والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو وما هو من صدق الله العظيم.